بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 18 من شهر الله المحرم من عام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فكنا قد أخذنا أيها الفضلاء في اللقاء الماضي شيئا من صفة الصلاة، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم. هذا هو الركن الثاني، أو الركن الذي يلي قراءة الفاتحة، لأن الركن الأول هو القيام مع القدرة، ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركن الرابع وهو الركوع. وقد دل على الركوع قول الله جل وعلا: اركعوا واسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وسيأتي معنا إن شاء الله أن الركوع ركن من أركان الصلاة بإجماع العلماء. قال رحمه الله: مكبرا، أي قائلا الله أكبر، وهذه تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه. الحديث، ففي هذا الحديث ذكر تكبيرات الانتقال. وهل يستغرق التكبير انتقاله من القيام إلى الركوع، أم يكون تكبيره للركوع أثناء قيامه ثم يركع دون تكبير؟ هذان قولان لأهل العلم، منهم من قال يستغرق تكبيره الركوع كام، يستغرق تكبيره انتقاله من القيام إلى الركوع، فيقول الله أكبر، وتكون هذه الكلمة الله أكبر مستمرة معه منذ أن انحنى إلى أن يستقر راكعا، بناء على أن الصلاة لا سكوت فيها، وأن الصلاة كلها ذكر، وبناء على قول الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري، فتكون كل الصلاة ذكرا. ومن أهل العلم من قال بل يكون تكبيره أول الركوع فقط، وأخذ هذا من ظاهر بعض الأحاديث في ذلك، منها ما جاء في السنن أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه لما ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع. فهنا كأنه جعل التكبير قبل الركوع، يعني كأنه كبر رافعا يديه حذو منكبيه مع بداية شروعه للركوع، لا أن يستغرق كل فترة الانتقال. وعلى كل حال فالأمر في هذا واسع، من فعل الأول بناء على أن تكبيرات الانتقال يبتدئ بها المصلي من انتهائه من الركن السابق إلى شروعه في الركن اللاحق، فهذا قول قوي وله وجاهة، ويدعمه ما ذكر من الأحاديث والآيات السابقة. وإن كان ظاهر هذا الحديث أن التكبير يكون مع بداية شروع الانتقال، لا أن يستغرق ذلك كله، على أن الحنابلة نصوا يا أخوة على مسألة خطيرة، وهو أن من أخر التكبير حتى شرع في الركوع ثم كبر فصلاته تبطل، كمن أخر تكبيرة السجود حتى يسجد ثم يكبر صلاته تبطل عند الحنابلة. والصحيح أنها لا تبطل، لكنه خلاف الأولى، فإما أن يقال التكبير طيلة فترة الانتقال، وإما أن يقال التكبير مع بداية الانتقال، وإما أن يقال التكبير في أي لحظة من لحظات الانتقال. المهم أن لا يكون التكبير لا في أي وقت القيام ولا في وقت الركوع، بل يكون أثناء الانحناء. قال رحمه الله: رافعا يديه، السنة أن يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حين يقوم إلى الصلاة، وإذا أراد الركوع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. والموضع الرابع المشهور جاء من غير حديث ابن عمر، لكن ابن عمر قال: ولم يكن يفعل ذلك في السجود. قال رحمه الله: ويضعهما على ركبتيه، أي يضع يديه على ركبتيه. أما وضع اليدين هكذا أن يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه، فهذا أمر كان أول الإسلام ثم نهي عنه بعد ذلك ونسخ، وهو ما يسمى بسنة التطبيق، حيث كان أول الأمر توضع اليدان هكذا الكفان ثم توضعان بين الركبتين، ثم بعد ذلك أمر المسلمون بأن يلقموا أيديهم ركبهم. دل على هذا حديث مصعب بن سعد، مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول: ركعت فجعلت يدي بين فخذي، أو قال: فجعلت يدي بين ركبتي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعل هذا فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، أن نضع أيدينا على الركب. وفي وضع الأيدي على الركب مجموعة من السنن: أولا أن يمكن يديه من ركبتيه، يمكن يديه من ركبتيه، لا يكون فقط مجرد وضع بل تمكين. والدليل على ذلك حديث أبي حميد الساعدي قال: ثم أمكن ثم ركع فأمكن يديه من ركبتيه. وكذلك أن تكون الأصابع مفرجة، كما قال المصنف: مفرجتي الأصابع. والدليل على ذلك حديث أبي حميد المتقدم قال: ثم أمكن يديه من ركبتيه وفرج بين أصابعه، وفرج بين أصابعه. أيضا يستحب له أن يوتر يديه، أن يوتر يديه فتكون يداه كالوتر، ويجافي بين جنبيه، فهو إذا جاف بين جنبيه وهو قد ألقم يديه ركبتيه وأمكن منهما فرجهما، فإن يديه ستكون موترتين على شكل وتر. وكذلك فيه مجافاة بين الجنبين، يكون هناك مجافاة بين الجنبين، لحديث حيث جاء فيه: ووتر يديه فجافا بين جنبيه، ووتر يديه فجافا بين جنبيه. قال رحمه الله: مستويا ظهره. الاستواء يعني لا يكون ظهره مرتفعا ولا منخفضا، أي مستويا، حتى جاء عند عائشة عند ابن ماجه بإسناد لا بأس به أنه لو وضع الماء على ظهره لاستقر، وإن كان هذا في إسناده ضعف كما ذكر جملة من المحدثين، لكن المقصود أن ظهره عليه الصلاة والسلام كان مستويا. وفي هذا مجموعة من السنن: أولا استواء الظهر وامتداده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته في بعض الروايات: وامدد ظهرك، وامدد ظهرك، فلا يكون ظهره مقوسا هكذا. كذلك عندما يمد ظهره فإن رأسه لا يشخص ولا يكون مصوبا، لا يشخصه ولا يصيبه ولا يصوبه، كما جاء عند مسلم من حديث عائشة: فإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ويشخص رأسه يعني لم يرفع رأسه، لم يصوبه يعني لم ينزله إلى الأسفل، بل يكون رأسه معتدلا. كذلك رأسه لا ينحرف يمنة ولا يسرة، بل يكون رأسه في المنتصف، يعني لا يحرف رأسه إلى اليمين فيظهر خده الأيسر، ولا إلى اليسار فيظهر خده الأيمن، كما جاء: ولا صافح بخده، ولا صافح بخده، يعني لم يشح بخده عليه الصلاة والسلام أثناء ركوعه، ولم يمل بأحد خديه عن الآخر. ثم قال: ويقول سبحان ربي العظيم. سبحان قد تقدم أن معناها أنزه، يعني أنزه الله العظيم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك حديث حذيفة، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. والحديث الآخر في السنن عندما قال اجعلوها في ركوعكم، عندما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، والحديث فيه مقال أيضا. وما أدنى الكمال وما أتم الكمال في التسبيحات، يعني ما أقل شيء، أولا القدر الواجب هو مرة، أن يقول سبحان ربي العظيم مرة، وهذا من مفردات الحنابلة، أعني وجوب التسبيح من مفردات الحنابلة، وإلا جمهور العلماء لا يوجبون التسبيح أصلا بل يجعلونه على وجه الاستحباب، ولا يصححون حديث اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، ومن صحح الرواية منهم حمله على الاستحباب دون الوجوب. لكن على القول بالوجوب هو الصواب أن نقول القدر المجزئ مرة واحدة، سواء هذا الذكر أو الأذكار الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أي ذكر من هذه الأذكار يغني، ولا يلزم أن يقول سبحان ربي العظيم. أما أدنى الكمال فالأظهر أنه ثلاث مرات، جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وإن كان في هذا الحديث نوع انقطاع إلا أن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه، هذا هو الشاهد، وذلك أدناه يعني أدنى الكمال ثلاث مرات. يقول الترمذي عن هذا الحديث وعليه العمل عند أهل العلم، يعني أن أدنى الكمال ثلاث مرات. وأعلى الكمال يعني محل خلاف بين العلم، منهم من قال عشر مرات بناء على حديث أنس في السنن أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الفتى، وأشار إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ثم يقول فحزرنا سجوده، ويعني بقدر التسبيحات، قال فحزرنا سجوده بعشر تسبيحات وركوعه بعشر تسبيحات. وهذا الحديث أيضا فيه مقال وبعضها العلم يضعفه، لكن من حسنه أخذ منه أدنى الكمال. يشكل على هذا الحديث هم قاسوه بأي شيء، هل قاسوه بسبحان ربي العظيم، أو قاسوه بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو قاسوه بسبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا يشكل كثيرا على هذا الحديث. ولهذا من أهل العلم من قال الضابط هو أن يقال إذا كان إماما بالمأمومين فالضابط ألا يشق على المأمومين ولا يصيبهم بالملل، ألا يملهم، وإذا كان منفردا وحده حتى يعني يسبح كثيرا حتى لا يسهو، يعني إلى القدر الذي ربما يسهو معه ينسى أنه في ذلك الموطن، فليس له حد إذن بعشر تسبيحات، وهذا حده القاضي من الحنابلة، القاضي أبو يعلى من الحنابلة يقول إذا كان منفردا فالحد حتى لا يسهو، وإذا كان إماما فالحد حتى لا يشق على المأمومين أو لا يمل المأمومين. والتقدير بعشر تسبيحات له حظ من النظر بناء على تحسين الحديث المتقدم. قال رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه، يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. إذا انتهى من الركوع فإنه يرفع رأسه ويرفع يديه، وأثناء ذلك يقول الإمام ويقول المنفرد سمع الله لمن حمده. مفهوم هذا أن المأموم لا يقول ذلك، وهذا هو المشهور من المذهب أن المأموم لا يسمع فلا يقول سمع الله لمن حمده. قبل أن نأتي لهذه المسألة، أول ما دليلنا على قضية الرفع، رفع اليدين، حديث ابن عمر المتقدم أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حين يرفع من ركوعه، عندما ذكر المواطن ثم وذكر منها حين يرفع من الركوع أو من ركوعه. طيب متى يرفع يديه؟ هل أثناء رفعه رأسه أو يرفع يديه بعد رفع رأسه؟ يعني أنا الآن راكع، متى أرفع يدي حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين؟ هل أرفع وأنا ما زلت راكعا أو أنتظر حتى أستتم قائما ثم أرفع يدي؟ فما رأيكم إخوة؟ بعد أن أرفع رأسي، يعني أثناء الركوع لا أرفع وأثناء القيام لا أرفع، إذا استقرت قائما رفعت يدي. هذا ما دل عليه حديث ابن عمر حيث جاء فيه ثم رفع يديه بعدما رفع رأسه، ثم رفع يديه بعدما رفع رأسه. وهذا يا إخوة عند علماء المذهب للإمام والمنفرد، يعني عند علماء المذهب قالوا الإمام والمنفرد نعم يرفع يديه بعد أن يرفع رأسه، أما المأموم فإنه يرفع أثناء رفعه من الركوع، يعني أثناء انتقاله من الركوع إلى القيام هنا يرفع يديه، هنا يرفع يديه. لماذا فرقوا بين هذا وذاك؟ من يفكر؟ تفضل. والمأموم والمنفرد كذلك، أحسنت. الإمام والمنفرد عندهم سمع الله لمن حمده ثم بعد ذلك ربنا ولك الحمد، بخلاف المأموم فليس عنده إلا ربنا ولك الحمد، وسيقولها إذا استقر قائما، فيكون رفع اليدين أثناء القيام. بهذا فرق الحنابلة. لكن يا إخوة هذا يعني هذا التعليل أترونه قويا؟ يعني ما المانع أن يكون رفعه لليدين بعد أن يستقر قائما كما هو حال الإمام وحال المنفرد؟ وكونه لا يقول سمع الله لمن حمده أو يقولها، ما الذي يشكل عليه؟ أعني ما الذي يتعارض حينئذ؟ فلعل الأظهر والله أعلم أنه يدخل في عموم حديث ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا لم يظهر أنه فرق بين الإمام والمأموم أو بين المنفرد والمأموم. أما ما ظهر وجود فرق بين الإمام وبين المأموم أو بين المنفرد وبين المأموم فإننا نثبته كما سيأتي معنا بعد قليل في لفظة سمع الله لمن حمده. نعم جميل، فيكون بعد استقراره قائما، يعني أحسنت، هذا هو الأقرب، أن رفع اليدين يكون إذا استقر قائما، فهو إذا رفع صلبه واستقر قائما رفع بعد ذلك يديه. والدليل على ذلك حديث ابن عمر المتقدم، قال رحمه الله قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. الأدلة على قولهم سمع الله لمن حمده كثيرة وثابتة في حديث المسيء في صلاته وغيره، لكن هل هذا الذكر للكل للثلاثة الإمام والمنفرد والمأموم، أو هو فقط للإمام والمنفرد؟ أما علماء المذهب فقالوا سمع الله لمن حمده خاصة بالإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقولها، ودليلهم ظاهر، قالوا دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا يعني يا مأمومون ربنا ولك الحمد. والفاء هنا ما نوعها؟ تعقيبية، الفاء تعقيبية، أي فقولوا عقب قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ولو كان المشروع أن يقول سمع الله لمن حمده قال فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا هو القول الأول في المسألة وهو المشهور من المذهب. وذهب الشافعية إلى أنه يقول سمع الله لمن حمده أعني المأموم، فيقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، ويقول مثل المنفرد والإمام. ما دليلكم يا شافعية؟ قالوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو كان عليه الصلاة والسلام يقول الذكرين معا سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. والأقرب والله أعلم هو القول الأول وهو قول الحنابلة وجمهور أهل العلم، هو أن سمع الله لمن حمده خاصة بالإمام والمنفرد لدلالة الحديث المتقدم. وهذا إخوة يدلنا على عناية أهل العلم بالعربية، استنبطوا من حرف الفاء المفيد للتعقيب هذا الحكم، فعلم العربية مفيد جدا لطالب العلم، حتى إن بعض أهل العلم قال أفتيت من كتاب سيبويه 40 عاما، يقصد أنه يفهم من خلال كتاب سيبويه القرآن والسنة وآثار الصحابة، ومن خلال ذلك يستطيع أن يفهم الدلالات عموما وخصوصا إطلاقا وتقييدا وناسخا ومنسوخا إلى آخره، هذه يستطيع من خلالها أن يعرف الأحكام. فلا بد من معرفة العربية إذن إلى لأجل استنباط الأحكام. إذن الصحيح والله أعلم قول من قال بأن سمع الله لمن حمده تكون للإمام والمنفرد. قبل أن نختم هذه المسألة، من العلماء من يقول: ما المانع أن يكون هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين؟ هل معنى هذا أن المأموم لا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ولا يقولها؟ يقولها صح. فكذلك قوله فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لا يعني أنك يا مأموم لا تقولها، وإنما تقولها بعد أن يقولها الإمام. فكأنه قال: لا تقولوا سمع الله لمن حمده، أو لا تقولوا ربنا ولك الحمد إلا بعد أن تسمعوا إمامكم يقول سمع الله لمن حمده، لا أنه ينفي أن تقول يا مأموم سمع الله لمن حمده. فهمتم الإرادة يا إخوة؟ أعيد الإرادة. من أهل العلم من قال: قوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال سمع الله لمن حمده فقوله ربنا ولك الحمد ليس فيه دلالة على عدم قول المأموم سمع الله لمن حمده، لأن هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فهل فهمتم من هذا أن المأموم لا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ هل المأموم لا يقرأ الفاتحة؟ هم يقولون، أنتم تقولون، يعني بعض العلماء يقول أنه يقرأ الفاتحة، ومن ثم فليس فيه نفيا للفاتحة، وهناك ليس فيه نفيا أو ليس فيه نفي لقوله سمع الله حمده، لكن هذا مجاب عنه. نقول هذا يطرد عندكم يا شافعية، لأن عندكم أن الفاتحة ركن على المأموم أيضا كما أنها ركن المفرد والإمام. أما الجمهور فلا يوافقونكم أصلا في أصل القياس، وهم يقولون نعم نحن نقول المأموم لا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكذلك لا يقول سمع الله الحمد. وهذا هو الأقرب والله أعلم من حيث سمع الله الحمد، أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. ومن قالها بناء على رأي الشافعية واختيار الألباني رحمه الله فالأمر في هذا واسع، ولكن الأرجح أنه لا يشرع له قولها. قال رحمه الله: وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قوله رحمه الله وبعد قيامهما يعني الإمام والمنفرد، إذن هما سيقولان سمع الله لمن حمده متى؟ أثناء بعد القيام ولا أثناء القيام؟ وقال ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام المنفرد سمع الله لمن حمده، إذن سيقول سمع الله لمن حمده أثناء القيام. ثم إذا استقر رفع يديه، ثم بعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قوله ربنا لك الحمد فيها أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وابن القيم رحمه الله في الزاد أثبت الثلاثة دون الأخيرة، وقال لم تأتي اللهم والواو مجتمعة، لكن ذكر أهل العلم أنها رواية في صحيح البخاري الجمع بين اللهم والواو، فلعل هذه النسخة لم تكن عند ابن القيم، أو لعلها فاتته، مع أنه جزم بعدم الاجتماع بين اللهم وبين الواو، والصواب اجتماعهما. فلك أربع صيغ فاوت بين هذه الصيغ. قال رحمه الله: مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. قوله ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط يعني لا يقول ملء السماوات أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فقط يكتفي بربنا ولك الحمد. أولا متى يقول ذلك ربنا ولك الحمد؟ أما على المذهب فيقولها أثناء الرفع قبل أن يستوي على المذهب، والأقرب أنه يقولها بعد أن يستوي قائما مثل الإمام ومثل المنفرد. صح؟ لا، ما هو صح. الإمام والمنفرد متى يقولان ذلك؟ سمع الله لمن حمده يقول، لا سمع الله لمن حمده أنا أقصد، لكن ربنا ولك الحمد يقولانها بعد. صح، جميل. فالمأموم كذلك يقول ربنا ولك الحمد بعد القيام. طيب ماذا يقول أثناء الرفع؟ علماء المذهب يقولون أثناء الرفع يقول ربنا ولك الحمد، فإذا استقر هل يقول شيئا بعد ذلك؟ لا، فقط يقول فقط، فلا يقول ذكرا بعد ذلك. والأقرب والله أعلم أنه يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم، بعد أن يستقر قائما يقول ذلك. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم، لكن علماء المذهب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكونه ماذا؟ إماما، فعل ذلك لكونه إماما، فأثناء قيامه عنده ذكر آخر وهو سمع الله لمن حمده، فهو مضطر لتأجيل ربنا ولك الحمد حتى يستقر قائما، لكن المأموم ليس عنده ذكر، ليس عنده ذكر. فمن أين نأتي بأنه يقول ربنا ولك الحمد بعد قيامه ليس أثناء قيامه؟ نريد دليلا. هيا جميل، إنما جعل الإمام ليتم به، كمل. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهو سيقولها أثناء قيامه، والأغلب أنه سينتهي منها عند قيامه، يعني يبدأ بها أثناء الانطلاق من الركوع إلى القيام وينتهي منها عند استقراره قائما، حينها تقول أنت ربنا ولك الحمد فيكون قولك إياها عند القيام. نعم أحسنت. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذاك الرجل قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا فيه رد على المذهب الذين جعلوا قول المأموم مختصا بربنا ولك الحمد فقط، فنقول بل الصحيح أن يقول الذكر الوارد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا الحديث. إذن قوله لا يزيد على لفظة ربنا ولك الحمد، هذه رواية عند المذهب، بل نقول هي المعتمد في المذهب، لكن الصواب خلافها، الصواب خلافها، وهو أنه يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره. وهذه الرواية الأخرى اختارها الجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختارها أيضا حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المذهب عند الشافعية أن المأموم والمنفرد والإمام كلهم يقولون حمدا كثيرا طيبا إلى آخره. والدليل عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت عندنا اختصاص المأموم، اختصاص الإمام والمنفرد بهذه الزيادة دون المأموم، فما دام أنه لم يثبت اختصاصهما به فبقي الأمر على العموم. هنا مسألة مشهورة، وهو أين يضع الإمام يده أو المأموم أو المنفرد المصلي عامة، أين يضع يده بعد قوله سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، وبعد قول المأموم ربنا ولك الحمد، يعني أين يضع المصلي يده؟ هل يعيدهما إلى ما كان عليه قبل الركوع، يعني على صدره أو تحت سرته أو ما شابه ذلك، أو يرسلهما بعد الركوع؟ أما علماء المذهب فقالوا يخير المصلي إماما كان أو منفردا أو مأموما، يخير بين أمرين، إن شاء أرسلهما وإن شاء وضعهما تحت سرته، وهو مخير بين الأمرين ولم يجزموا بأحد الأمرين. ويقال لأن الإمام أحمد رحمه الله كان مترددا في المسألة فخرج للمذهب هذا الرأي وهو التخير، لأن هناك ترددا عند الإمام أصلا في هذه المسألة. أما الجمهور فقالوا بعدم الوضع وقالوا بالإرسال، وهو معتمد الحنفية والمالكية والشافعية، معتمد هذه المذاهب الثلاثة الإرسال ومشروعية الإرسال وعدم وضع اليدين على لا الصدر ولا تحت السرة ولا فوق السرة بل يرسلهما. هناك من أهل العلم وهم بعض الحنابلة قالوا بسنية وضع اليدين على الصدر وليس هو المعتمد في المذهب، واستدلوا على هذا بعمومات الأدلة التي جاءت بوضع اليدين على الصدر في الصلاة، مثل الحديث الذي تقدم معنا كان الناس يؤمرون بوضع أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، أو أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فقوله في الصلاة قالوا يفيد في المواطن التي لم يرد فيها تخصيص معين، في الركوع يداك على ركبتيك، في السجود يداك على الأرض، في الجلسة بين السجدتين يداك على فخذيك أو ركبتيك أو بينهما، فما بقي. وفي القيام قبل الركوع على الصدر أو تحت السرة على الخلاف المتقدم، فما بقي إلا بعد الركوع، فحملوا هذا الحديث على القيام قبل الركوع وبعد الركوع. أيضا حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، إذا كان قائما في الصلاة. والقيام عندنا قياماً في الصلاة، قيام قبل الركوع وقيام بعد الركوع. قالوا هذا عام، هذا عام فيشمل القيامين، ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وقالوا أيضا هذا من باب القياس، فلماذا لا نقيس القيام الذي بعد الركوع على القياس على القيام الذي قبل الركوع، فيكون هذا من قبيل القياس. أما الجمهور فقالوا ما ذكرتم من الأدلة، حديث وائل وحديث السابق، هذان الحديثان فيهما دلالة على وضع اليد على الصدر قبل الركوع، لأن سياق الحديث يدل عليه، والتعميم هنا يبعد أن يلحق ما بعد الركوع بما قبله، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم نقله لصلاته عليه السلام نقلوا كل جزئية في صلاته، بل نقلوا ألفاظه كيف تكون عليه الصلاة والسلام. فمثلا بعد الانتهاء من الوتر نقلوا سبوح قدوس، وقالوا في ثم رفع صوته في الثالثة، فكونهم ينقلون هذه الدقائق ولا ينقلون وضع اليدين على الصدر دل على أن السنة عدم وضعهما على الصدر أو على أو تحت السرة. والتعميم قالوا هذا التعميم لا يؤخذ به، لأنه يعني لو ثبت أنه وضع بعد الركوع لنقل، وإذ لم ينقل فلم يوجد. وبعضهم يعني الطائفة الأخرى يقولون بل عدم نقل العلم ليس نقلا للعدم، يعني قالوا كونه لم ينقل ليس معناه أنه نقل العدم، فعلى هذا الحديثان محتملان فنأخذ بهما. لكن يا إخوة يبعد أن يكون عامة أهل العلم المذاهب الفقهية المتبوعة كلها لم يوجد قول فيها معتمد بوضع اليدين على الصدر، وإنما هو آراء في بعض المذاهب كما هو آراء عند بعض أصحاب أحمد فقط. والذي قوى هذا الرأي عندنا هو اختيار الأئمة الكبار كالعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه اختاره وألف فيه رسالة فتتابع الناس على ذلك، وإلا فأكثر الفقهاء على عدم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. هنا قول ثالث لكنه قول لا يعني يسوغ أن يقال به، حيث قيل بأن من وضع يديه على صدره بعد الركوع فقد فعل بدعة، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فعل ذلك، فيكون قد فعل بدعة، وهذا هو مسطور في كتاب الألباني رحمة الله عليه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قول مرجوح لا يعني يؤخذ به لأن فيه تغليظا والأحاديث تحتمل. والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب عدم الوضع، وأن الأقرب الإرسال، لأنه لم ينقل من خلال الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يديه بعد الركوع، ولو وضعها لنقل. أما الأحاديث التي ذكروها فهي محتملة ولا نستطيع أن نجزم من خلالهما بسنة، والأمر في هذا واسع ولا ينبغي أن يثرب أحد على أحد. نعم أحسنت. نعم صحيح أحسنت، ما تفضل به صحيح، هذا من أدلة يعني من أوجه النزاع، لأنه قال حتى عاد كل فقار إلى محله أو إلى مكانه، فهل المقصود إلى مكانه قبل الصلاة أو إلى مكانه قبل الركوع؟ فمن قال قبل الصلاة قال قبل الصلاة كانت يداه مرسلتين، لأن الإنسان وضعه العادي أن تكون يداه مرسلتين، ومن قال قبل الركوع قال إذن أن يديه على صدره أو تحت سرته، والأمر في هذا واسع. الأرجح عندي أنه لا يضعهما على صدره بل يرسلهما. نعم والله أعلم. أما نعم بعد الركوع، أما قبل الركوع فيضع يديه. المالكية خالفوا كما أسلفت في الدرس الماضي قبل الركوع، فقالوا قال بعضهم بأن الإرسال هو السنة، وقال بعضهم الإرسال سنة والوضع سنة، لكن الأقرب أن الإرسال قبل الركوع ليس سنة، بل السنة أن يضع يديه على صدره. أما بعد الركوع فالمسألة محل خلاف، والخلاف فيها يسير، ولعل أظهر الله أعلم عدم الوضع، والله أعلم. قال رحمه الله: ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء. الخرور هو السقوط والانكباب، فقوله ثم يخر يعني من العلو إلى السفل ينكب. وأثناء ذلك قال مكبرا، ومكبرا هذه تعرب ماذا يا إخوة؟ حال، حسن، تعرب حالا، فيعني هو يكبر حال هويه وحال انكبابه قائلا الله أكبر. وقد جاء من حديث أبي هريرة: ثم يكبر حين يهوي ساجدا، فدل على أن التكبير أثناء الهوي. وعلى الخلاف السابق، هل التكبير يستغرق كل الهوي منذ أن يشرع في النزول إلى أن يستقر، أو يكون في وقت من أوقات يعني في موضع من مواضع الانتقال، سواء في بداية الهوي أو في آخره أو في وسطه؟ على الخلاف السابق، منهم من قال يستغرق الهوي بناء على أن الصلاة لا سكوت فيها، ومنهم من قال المهم أن يكبر قبل أن يستقر ساجدا وبعد أن انفصل عن القيام. أما لو كبر وهو قائم أو كبر وهو ساجد بعد استقراره ساجدا، فقد تقدم أن الحنابل يبطلون الصلاة حينئذ، لأنه ذكر في غير محله عمدا. قال رحمه الله: يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء. والدليل على هذا يعني على سجوده على 7 أعضاء حديث ابن عباس، أن حيث قال: أمرنا أن نسجد على 7 أعظم، وذكر هذه الأعضاء: الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف أصابع القدمين. صحيح، بعضهم أحسنتم يا شيخنا، بعضهم يكبر وهو واقف حتى يسمع الناس تكبيره، أو بعضهم يؤخر التكبير إلى السجود، يقول حتى لا يستعجل بعض المأمومين فيسجد. نقول هنا خالف السنة لأجل المأمومين، وهذا غير صحيح، بل يكون تكبيره أثناء الهوي. إذا بدأ شرع في الهوي يبدأ بالتكبير، فإن واصل التكبير إلى أن أتى بحرف الراء مع بداية سجوده فهذا قد قيل به، لأن الصلاة لا سقوط فيها، أو أن يكبر في بداية الهوي أو في آخره أو في وسطه أو في وسطه. فعلى هذا لو كبر في آخر الهوي قبل أن يستقر ساجدا فهذا له حظ من النظر لعموم النص. نعم كذلك المبلغ، كذلك لا يكبر إذا استقر ساجدا. المبلغ تقصد أنت ولا؟ المبلغ أيضا يكبر قبل استقراره ساجدا، بعد أن يسمع تكبير إمامه هو يبدأ بالتكبير حتى يسمع المأمومون ويكبرون بتكبيره. يرفع صوته، يجتهد في رفع صوته أو ينزل معه المايك، لكن لا يكبر وهو واقف. أحسنت، هذا من مفاسد مخالفة السنة. إذا كبر واقفا قبل أن ينحني فالناس ستسجد قبله، خاصة الصفوف البعيدة، هذا من مفاسد مخالفة السنة. لكن نقول يكبر وهو منحني، والمأموم لا يشرع له أن يكبر حتى يكبر إمامه، يعني حتى يسمع المأموم حرف الراء من إمامه في كل تكبيرات الانتقال، لا يبدأ بالتحرك ولا بالتكبير حتى يسمع حرف الراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر فكبروا، أي فإذا قال الله أكبر بعدها قولوا الله أكبر. وقد جاء في هذا أحاديث لعله يأتي في حينه إن شاء الله تعالى. هل يرفع يديه عند سجوده أو لا يرفع؟ قال ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني كان لا يرفع يديه في السجود. ومن أهل العلم من قال: بل يرفع في كل خفض ورفع، فإذا سجد رفع الله أكبر ويسجد، وإذا رفع من السجود يرفع يديه، وإذا من الجلسة بين السجدتين إلى السجود مرة أخرى يرفع. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. وقد تناول ابن القيم رحمه الله هذا الحديث وبين أنه قد وهم فيه الراوي، فبدل أن يقول وكان يرفع يديه، بدل أن يقول وكان يكبر كلما خفض ورفع، قال وكان يرفع يديه، فهذا وهم من الراوي. ومن العلماء من قال بل الراوي لم يهم، والدليل على ذلك أن مالك بن الحويرث كما عند النسائي قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا فيه نص ظاهر على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند السجود وعند الرفع من السجود. قالوا والمثبت مقدم على النافي، لكن لعل يعني الأقرب والله أعلم العمل بحديث ابن عمر، وحديث مالك بن الحويرث يحتاج النظر في إسناده. إن ثبت حديث مالك بن الحويرث ابن الحويرث قلنا إذن السنة أن ترفع يديك أحيانا وأن لا ترفع أحيانا، ونقول ابن عمر روى ما رأى ومالك روى ما رأى، وإن كان الأكثر على أن المصلي لا يرفع يديه عند السجود ولا عند الرفع منه، ولم يثبتوا حديث مالك المتقدم وقالوا حديث ابن عمر في الصحيح وحديث مالك ليس كذلك، فقدموا حديث ابن عمر. يفعل هذا احيانا وهذا احيانا نافي. هو على كل حال قول في المسألة، يعني ما تفضل به الألباني رحمة الله عليه وقوله في المسألة أنه يكبر عند سجوده وعند رفعه من السجود. لكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يضعف حديث مالك، وأنه كان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. وعلى هذا إذا ضعف الحديث فلا عمل به، ومن ثبت عنده الحديث يعمل به تارة ويعمل بحديث ابن عمر تارة. وتعلمون شدة تأسي ابن عمر بالسنة، ابن عمر ما ينقل صلاة ولا صلاتين، هو ينقل الآن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيما رأى. لو ثبت حديث مالك ثبوتا سنديا قويا قلنا يعمل بهذا وهذا، والأكثر ألا يرفع، لأن ابن عمر لازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مالك ابن الحويرث رضي الله عن الجميع. وإن لم يثبت عنده سند مالك فيبقى على حديث ابن عمر وأنه لم يرفع أثناء السجود. قال رحمه الله: ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنف ثم جبهة مع أنفه ثم جبهته مع أنفه. هذه المسألة المشهورة وهي قضية هل يبدأ عند نزوله، هل يبدأ بالنزول على ركبتيه أو يبدأ بالنزول على يديه. كان محل نزاع بين أهل العلم، أكثرهم قالوا ينزل على ركبتيه، ينزل على ركبتيه، واستدلوا على ذلك بأحاديث وبتعليلات عقلية. من الأحاديث قالوا حديث مصعب عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه يعني عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين، فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين. وكذلك حديث وائل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، قالوا: ولأن البدن إذا نزل المصلي على ركبته فالبدن يتناسق هكذا، فإن أول ما يكون في البدن من الأسفل رجلاه، والرجلان ملتصقتين، والرجلان ملتصقتان بالأرض، ثم الركبتان تتبع ذلك، ثم بعد ذلك يأتي اليدين، ثم يأتي الوجه. فقالوا هذا نوع من التناسق، وعند قيامه سيبدأ يرفع أولا رأسه ثم يديه ثم ركبتيه ويستقر على قدميه، فهذا يتناسق به البدن. وذهب المالكية وكثير من المحدثين، بل بعضهم عزى هذا إلى أكثر المحدثين، أن يعني أكثر أهل الحديث أنه يبدأ بماذا؟ بيديه. واستدلوا على هذا بالحديث المشهور الذي جاء فيه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فقالوا هذا ظاهر أنه نهاه أن يشابه البعير، وأكد على ذلك بقوله وليضع يديه قبل ركبتيه. والسؤال هنا: البعير إذا برك بماذا يبدأ؟ بيديه ولا برجليه؟ بيديه. طيب، فأين ركبتا البعير؟ في يديه ولا في رجليه؟ في يديه. نعم، ذكر ابن منظور في اللسان أن ركبتي البعير في يديه، يعني هنا ركبتي البعير، بل قال كل ذوات الأربع فركبتاها في يديها، في يديها. واستأنسوا بقصة سراقة بن مالك، سراقة بن مالك الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، قال: فساخت يدا فرسه في الأرض. طيب أين الشاهد؟ أكملوا حتى بلغت الركبتين. فالركبتان أين؟ نعم فالركبتان في اليدين. ومن هنا قال أكثر المحدثين أو أكثر علماء الحديث بأن الحديث لم ينقلب على الراوي كما قال المعارضون. المعارضون ومنهم ابن القيم رحمه الله وهو انتصر لمذهب الجمهور ومنهم الحنابلة قال بأن هذا الحديث انقلب على الراوي، فالراوي أراد أن يقول لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ركبتيه قبل يديه، فأخطأ وقال وليضع يديه قبل ماذا؟ قبل ركبتيه، يعني بدل أن يقول وليضع ركبتيه قال وليضع يديه، فهذا انقلاب. وهذا دائما يمثل به المحدثون في تعليمهم المصطلح الحديث على الحديث المقلوب، على الحديث المقلوب. ودليلهم الآخر هو ما جاء عند ابن خزيمة أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه، كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذه المسألة كما ترون محل اجتهاد لأهل العلم والخلاف فيها بين ظاهر، لكن لعل الأقرب والله أعلم أنه يقدم ركبتيه على يديه. ولنأتي الآن إلى أدلة المالكية ونأخذها دليلا دليلا. أما قولهم إن ركبتي البعير في يديه فنقول هبوا ذلك، هبوا أن ركبتي البعير في يديه، فيكون في البعير كم؟ أربع ركب، صار ركبتين في الأمام وركبتان في الخلف. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبدأ بمقدمة ماذا؟ ها أن يعني نهانا أن نصنع كما يصنع البعير بصرف النظر أين الركبتان. البعير يبدأ بقوائمه المتقدمة أو قوائمه المتأخرة؟ المتقدمة، سميناها ركبة، سميناها يدا، سميناها رجلا، لا يعنينا ذلك. إذن البعير إذا أراد أن يبرك بدأ بمقدمة قوائمه، فأنت إذا أردت أن تسجد فلا تبدأ بمقدمة قوائمك بل ابدأ بمؤخرتها. وما مؤخرتها؟ الركبتان لا اليدان. هذا هو مقتضى الحديث حينئذ بصرف النظر هل الركبتان تكونان في يد البعير أو في رجله. أنا يبدو لي أن التركيز على هذه النقطة أن الركبتين في اليدين وإنهاء الحديث بمثل هذا غير سائغ، بل نقول حتى ولو جعلنا الركبتين في يدي الفرس أو في يدي البعير فإن مقصودا صلى الله عليه وسلم فيما نفهم والله أعلم أي لا تكون مثل البعير الذي يقدم قوائمه الأمامية على قوائمه السفلية الخلفية عند البروك، بل ابدأوا بقوائمكم الخلفية وهي الركب عندكم يا بني آدم على قوائمكم الأمامية وهي اليدان. هذا هو الأقرب. نبقى الآن مع الأحاديث. أما حديث وائل المتقدم الذي جاء فيه أنه قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فمن حيث الإسناد فهذا قد تفرد به عبد العزيز الدروردي عن محمد بن الحسن، وهذا التفرد يضعفه، يعني زيادة وليضع يديه قبل ركبتيه الثابت إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. أما لفظة وليضع يديه قبل ركبتيه فهذه قد تفرد بها عبد العزيز وتفرده أضعف الحديث فلا يثبت. والآخرون رواه بلفظ يعمد أحدكم إذا سجد فيبرك كما يبرك البعير، ولم يقل وليضع يديه قبل ركبتيه. كذلك قال أبو زرعة عن عبد العزيز الدرودي بأنه سيء الحفظ، وسيء الحفظ إذا تفرد فإن هذه الزيادة التي يأتي بها لا تكون من زيادة الثقة الثبت فلا يؤخذ بها حينئذ. أما الحديث الآخر الحديث الذي ذكره أو قبل ذلك نقول أصلنا حتى هذا الحديث في أصله، حتى في أصله فهو معلوم حتى دون زيادة ولا يبرك أحدكم حتى دون زيادة وليضع يديه قبل ركبتيه، فقد عله البخاري والدار قطني والترمذي وغيره، علوا أصلا أصل الحديث. ولا شك أن تعليلهم لو أن إعلالهم له إضعاف للحديث أصلا. أما الحديث الآخر فكذلك هو من طريق عبد العزيز الدرودي نفسه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وكان هذا عبد العزيز الدرودي يقلب الأسانيد، أحيانا الحديث يكون عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر فيرويه عن عبد الله بن عمر، فهذا يضعف الحديث. ولذلك البيهقي قال لا أراه إلا وهما. والمحفوظ من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع وجهه فليرفعهما. وقوله فإذا سجد أحدكم فليضع يديه يعني أنه يلزم أن يضع يديه على الأرض لا أن يقدم اليدين على الوجه، فليس هنا فيه تقديم لليدين على شيء آخر، يعني كما أنه قال هناك فليسجد على سبعة أعظم هنا يقول لا بد أن يسجد على يديه، كأنه ينبه من لا يمكن يديه من الأرض فقط. وعلى هذا فالأقرب مذهب الجمهور. فإن قيل لنا هذا قد علقه البخاري، البخاري أخرجه معلقا، فنقول أخرجه معلقا لكن ابن حجر في تغليق التعليق لم يغلقه، وهذا فيه إن ابن حجر مر على معلقات البخاري وأغلقها، أغلق أغلبها، فصارت موصولة، موصولة الإسناد وصحت بذلك، مثل حديث المشهور حديث يستحلون الحرى والحلي والخمر والمعز لأتين أقوام من أمتي، فهذا أخرجه البخاري معلقا وصله ابن أبي شيبة، وكذلك ابن حجر في التغليق فيما أذكر، ابن أبي شيبة أكيد أنه وصله، وهكذا. فلماذا لم يصل ابن حجر هذا الحديث، حديث ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه؟ فالمقصود والله أعلم أن الأقرب أن يضع ركبتيه قبل يديه. وهناك من أهل العلم من قال الأمر في هذا واسع، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، لكن يبدو يا أخو أن المسألة ليست مسألة تنوع أو ليست مسألة تغير الحوادث وتنوعها، وإنما هو مسألة ترجيح. فالأقرب أن يضع ركبتيه قبل يديه، ومن وضع يديه قبل ركبتيه بناء على هذا الحديث فلا حرج. ومن أهل العلم من قال وضع اليد قبل الركبة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم على القول بأنه فعلهما جميعا، فقالوا هذا في آخر حياته لما ضعف عليه الصلاة والسلام فكان ينزل على يديه كحالة الكبار عندنا، أو من كان بدينا فإنه ينزل عادة على يديه خشية أن تتألم ركبته. وحمل الحديث أقول ومن أهل العلم حمل الحديث على عدم النزول بقوة، شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير يرجح تقديم اليدين، وحمل الحديث لا يبرق أحدكم كما يبرق البعير، يعني بماذا؟ نعم، أنه لا ينزل بشدة كما ينزل البعير، بل ينزل بهدوء لكن يقدم يديه، وقال بأن الحديث محفوظ هكذا وليس مقلوبا. والمسألة في هذا كما تقدم أمرها واسع، وإن كان الأقرب مذهب الجمهور والله أعلم. لكن هذا ليس مسلكا صحيحا، هو يعني المسلك هكذا يكون صحيحا إذا أثبت حديثين، أما حديث واحد بطريق واحد مرة يقدم اليدين ومرة يقدم الرجلين لا بد من الترجيح. الآن مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم من؟ بأم سلمة، آسف، بميمونة، هل كان وهما محرمان أو حلالان؟ رافع وهو الرسول بينهما قال وهما حلالان، وابن عباس يقول وهما محرمان، يعني أن صلم ميمونة محرمان كان محرمين، فهل نقول هذا حصل مرة وهذا حصل مرة؟ لا يمكن، لأن العقد مرة واحدة. فأنا أقصد أنه إذا جاءنا الحديث الواحد من طريقين مختلفين أحدهما يثبت نزول اليدين قبل الركبتين والآخر العكس فلا بد من الترجيح، إلا إذا قلنا إن عندنا أكثر من حديث، حديثا يقدم اليدين وحديثا يقدم الرجلين ولم نعرف ناسخا ومنسوخا، فيمكن أن نقول هذا من التنوع كما سبق في قضية رفع اليدين مع التكبير، أحيانا مع التكبير وأحيانا قبل التكبير وأحيانا بعد التكبير، لأن هذا من تنوع الحوادث. وكما جاءنا من حديث أنس وعامر بن ربيعة وابن عمر في قضية استقبال القبلة، عدم استقبال القبلة في بقية الصلاة، وأنس يقول كان صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة بناقته ثم يصلي حيث توجهت به، فهنا نقول تنوع حوادث أكثر من حادثة. على كل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله. لكن التعليلات التي ذكرت قبل قليل من تفرد الدرودي هذه إشكالية، هذا التفرد أضعف الحديث، ويقول عنه أبو زرعة سيء الحفظ، فهذا أضعف الحديث. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. لو هنا إشارة خلاف، يعني أنه يسجد على هذه السبعة أعضاء حتى لو وجد حائل. والحوائل أيها الإخوة نوعان: حائل من المصلي ذاته، وهما يسميه الفقهاء الحائل المتصل، حائل من المصلي ذاته، كأن يضع شيئا من شماغه أو وترته أو ثوبه ويسجد عليه، فهذا ذكر الفقهاء أنه مكروه إلا إذا احتاج المصلي إليه لشدة حر أو شدة برد أو حساسية أو نحو ذلك، فإنه يضع شيئا ولو كان متصلا به. وحديث أنس قد تقدم معنا قبل ذلك: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر في مكان السجود. فقوله فيضع أحدنا طرف ثوبه يعني شيئا متصلا به. والقاعدة المشهورة: الكراهة ترفع الحاجة، ترفع الكراهة. كذلك جاء عن الحسن البصري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، يعني تكون اليد على الثوب، الثوب تحت اليد من شدة الحر، ويسجد الرجل على قلنسوته وعمامته، هذا أيضا جزء منه، فهذا عند الحاجة لا بأس به. وهنا مسألة: هل يسجد إذا كان لابسا النعلين؟ لأن لبس النعلين سنة أحيانا في الصلاة، فهل يلزم أن يخرج أصابعه من النعلين حتى تلامس أصابعه الأرض، أو تحل النعلان أجلكم الله محل القدمين؟ لأن بعض الإخوة يبالغ في إخراج أصابع قدميه من النعال حتى تمس الأصابع الأرض، لحديث ابن عباس: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء. لكن نقول هنا النعلان تقوم مقام الرجلين، فلا يحتاج أن ينزل أصابعه، لأن النعلين تقوم مقام القدمين. قال: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني لابد أن يكون هذا الحائل المتصل من غير أعضاء السجود. فلو سجد على يده أو سجد على أي عضو من أعضاء السجود، طبعا على الأنف والجبهة هو سيمكنهما من الأرض، لكن غالبا يكون معنى المؤلف أنه لا يضع يديه ويسجد عليهما، فحينئذ لو فعل ذلك فيكون قد أدخل أعضاء السجود بعضها فوق بعض، فلم يكن قد سجد على سبعة أعظم حينئذ. وإذا أراد أن يسجد على سبعة أعظم فإنه يفرق بين هذه السبعة، أما أن يجعل يديه تحت رقبتيه أو تحت جبهته أو تحت أنفه فهذا لم يسجد على أعضائه السبعة المفرقة. فالمشهور من المذهب أنه يسجد ببعض أعضائه، فإذا وضع أطراف الأصابع في السجود أجزأه ذلك، وإن رفع راحتيه. هذه مسألة أخرى، المسألة السابقة عند علماء المذهب لا تحل، يعني لا يحل أن يسجد على يديه لأنه سجد على بعض أعضاء السجود، لكن لا بأس أن يسجد على عمامته أو قلنسوته أو شماغه أو نحو ذلك للحاجة. المسألة الأخرى: إذا وضع بعض أعضاء السجود، مثل وضع أصابعه ورفع الراحة، هذه الأصابع وهذا الراحة، وضع الأصابع ورفع الراحة، أو العكس وضع الراحة ورفع الأصابع، فهل يجزئه ذلك؟ عند علماء المذهب في المشهور يجزئه ذلك حتى ولو رفع الراحة، لأنه قد أدى بعض الواجب الذي عليه، فكأنه سجد على يديه كلها. وهناك رواية أخرى في المذهب أن من فعل ذلك فإنه لا يجزئه، لأنه ما فعل ما أمر به، هو أمر أن يسجد على يديه وهو سجد على بعض المأمور لا على كل المأمور، ولعل هذا هو الأحوط. يقال لا بد أن يسجد على اليدين كاملتين، لا يسجد فقط على الأصابع أو على بعض الجبهة، بعضهم لا يكاد يمس أنفه الأرض ولا يكاد تمس جبهته الأرض، يعني لا يتمكن من الأرض أثناء سجوده، فهذا يخشى من بطلان صلاته. وهي الرواية الأخرى في المذهب أنه إذا سجد على بعض أصابع يديه على الأصابع دون الراحة فإن صلاته تبطل، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بالسجود على الكفين جميعا في حديث ابن عباس المتقدم. نعم، أما الحائل غير المتصل فلا يكره، جائز بإطلاق من غير كراهة، احتاج أو لم يحتج. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سجد على خمرة، والخمرة هي التي توضع في موضع السجود حتى تحول بين الساجد وبين الأرض، يعني تغطي موضع السجود إذا أراد أن يسجد عند الحاجة أو حتى من غير حاجة. ومثلها السجادة الآن، لو وضعت سجادة أو أخذت الشماغ فصلته عن جسدك ووضعته في الأرض مثل السجاد وسجدت على ذلك الشماغ، أو على الطاقية وضعتها في الأرض وسجدت عليها، فهذا جائز من غير كراهة، لا حرج فيه. حتى لو كان على الوجه فقط، ما لم يكن في ذلك مشابهة لأهل البدع، لأن أهل البدع من كالرافضة يجعلون لموضع سجودهم شيئا خاصا، يسمونها تربة الحسين، أو يجعلون منديلا يقول لا بد أن يكون من أصل الأرض ونحو ذلك. لكن إذا فعل ذلك من غير قصد ولم يفهم منه أنه شابه الرافضة فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. فضل. طبعا صاحب الكرسي هذا يحتاج إلى درس كامل. صحيح. الخلاصة في أصحاب الكرسي أو أصحاب الكراسي أن يقال: أولا الأصل أن يصلي المحتاج إلى الإيماء على الأرض، لأن هذا هو سنته عليه الصلاة والسلام، والكراسي موجودة من القديم، فلماذا لم يصلي أن يصلم على مكان مرتفع؟ أكان يعوزه أن يأتي بخشبة ويصلي عليها وهي يعني أكثر راحة للبدن؟ ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام. فالصلاة على الكراسي من أصلها الأصل منعها إلا للضرورة، لأن من صلى على الكرسي قد يكون قادرا على بعض الأركان لو لم يصلي على الكرسي، فإذا صلى عليه حرم من بعض الأركان. ومعلوم أنه لا يحل أن يسقط الإنسان ما تيسر له بما تعسر، ولهذا قال الفقهاء: المعسور لا يسقط بالميسور. ما تيسر لك يلزمك فعله، وما تعسر يسقط عنك. فالصلاة على الكراسي ربما جعلتك تسقط بعض الأركان. وبعض الأخوة أخبرني أنه يستطيع أن يسجد على الأرض فيما إذا صلى على الأرض، لكن إذا صلى على الكرسي صعب عليه وشق، فحينئذ يكون قد ترك ذلك الركن بناء على صلاته. فنجعل الكرسي للمشلول، نسأل الله العافية للجميع، فهذا يشق عليه أن يصلي على الأرض. أو من كان عنده آلام شديدة جدا ولا يستطيع أن يصلي على الأرض بحال، فهذا نقول يصلي على الكرسي. والغريب يا إخوة أن بعض الناس لو أردت مقاومته لاستطاع أن يحملك ويلقيك على الأرض، طبعا خارج المسجد، فإذا دخل المسجد جاءت عليها أمراض الدنيا كلها وبدأ يبحث عن الكراسي. يخبر أحد الأئمة يقول أخفيت الكراسي ذات يوم من مسجدي، أحد الأئمة يخبر يقول أخفيتها ذات يوم لأنظر ماذا يصنع، لأن أرى المصلين على الكراسي يقفرون يوما بعد يوم. قال: فصلوا جميعا قياما، كلهم صلوا قياما. سبحان الله، أين الأتعاب التي كانت موجودة؟ ويقول أحد المشايخ: كان أحدهم يصلي معي على الكرسي، فرأيته ذات يوم فوق بيته، فوق خزان فوق بيته يصلحه. قل سبحان الله، عجزت عن سجود وركوع واستطعت أن تصعد هذا الصعود كله وتصلح خزانك. فالناس تساهلوا في هذا الأمر. نحن لا نقول بالتعسير على الناس، فإن ديننا يسر، لكن ينبغي ألا يصلي على الكرسي إلا من كان مضطرا لذلك ضرورة لا يتمكن معها من أن يصلي ساجدا راكعا. ولهذا الحديث إن شاء الله بقية، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: بالنسبة للمرور بين يدي المصلي، هل هناك مسافة محددة تقطع الصلاة للمار أمام المصلي إذا كان بدون سترة؟ نعم، ذكر بعض العلم أن المسافة 3 أذرع، فيجعل بين يحسب من قدمه 3 أذرع ثم بعد ذلك يمر. ومنهم من قال بل الموضع هو موضع السجود ثم يكون بعده بيسير، يكون بعده بيسير، هذا إذا لم يكن معه سترة. أما إذا كان هناك سترة فالموضع هو السترة ولو بعدت عنه، فإنه لا يمر بينه وبين السترة حتى ولو كانت المسافة قد زادت عن 3 أذرع. إذا وضع سترة فلا يحل أن تمر بينه وبين سترته للأحاديث الواردة في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجافي عضديه عن جنبيه، أي ويشرع للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه. أين العضد؟ العضد وين يا إخوة؟ طيب، هذا العضد، وأين الجنب؟ الجنب هذا، هذا هو الجنب، فهو يجافي، يعني يكون العضد هذا بعيدا عن الجنب، لا يكون قريبا منه أثناء السجود. والدليل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجافي عضديه عن جنبه، كان يجافي عضديه عن جنبه. كذلك حديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، فهذا التفريج يدل على المجافة. أحسنتم. أما إذا كان مع الجماعة فإن كان بعضهم يغتفر ذلك لبعض واعتادوا عليه دون أن يؤذي هذا من بجانبك لاعتيادهم عليه فيفعله وتطبق السنة، لأني أخشى أن تهجر السنة بقولنا هذا يضر بالمصلين، يعني قلما تجد من يتورك الآن، مع أن الصحيح أن التورك سنة في الصلاة الرباعية في الجلسة الثانية منهما، وعلة ذلك قال المصلون يعني لا يتحملون ذلك فأنا لا أتورك، فأسقط التورك والآن سيسقط المجافة، وقد تسقط رفع اليدين يقول أخشى أن يتأذى برفع يدي، وهكذا تنسحب علينا السنن شيئا فشيئا. لكن إذا كان فعلا في المجافة إضرار بمن بجانبك فلا، لأن الإضرار بالمصلين محرم والمجافة سنة، فكيف نقدم سنة على محرم؟ بل ترك السنة لأجل ائتلاف القلوب أمر يعني مشروع، وقد ذكر شيخ الإسلام في مواطن كثيرة في فتاواه مثل هذا، أن تترك السنة لأجل ائتلاف القلوب هذا أمر مشروع، وتقدم أيضا ذكر أمثلة منها، فيما لو كنت عند شوافع فإنك تجهر بالبسملة وتقنت في صلاة الفجر، وإن قنت إمامك الشافعي فإنك ترفع يديك وتؤمن، مع أنك تعتقد أن هذا ليس بسنة وأن الأولى تركه، ومع ذلك تفعله لائتلاف القلوب وهكذا. وهذا ليس من المجاملة في الدين لأن الأحاديث تحتمله. فالمقصود إخوة أن المجافة سنة، لكن من غلب على ظنه أنه سيؤذي من بجانبه فلا، لا يجافي. أما إذا كان الناس يتغافرون ذلك ويتسامحون فيه فيطبق هذه السنة. أيضا يقال إن كانت المجافة بأكملها تؤذي فألا أقل من أن تجافي على قدر طاقتك، لا تترك السنة تماما. هذا في من مثلا يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف، فإنه أحيانا يقول يعني الزحام لم يمكنني من سنة الرمل، فنقول هل الزحام يمتد معك في طيل ثلاث أشواط؟ أقول لا، أحيانا أجد فرجة، فنقول أرمل في هذه الفرجة. فلأن تدرك بعض السنة خير من أن تتركها جميعا، وحينئذ سيؤجر الإنسان بإذن الله على أجر السنة كاملا لأنه قصده ونواه وفعل بعضه واتقى الله ما استطاع. من أدلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر من بين يديه لمرت، هذا يدل على المبالغة في ماذا؟ في المجافة، يعني وهو ساجد عليه السلام لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، ليس المقصود بين يديه والسترة هنا، بل يذهب المستدلون بهذا الحديث أنه بين يديه يعني من تحت يديه، هذا يدل على المبالغة في المجافة. أما اليدين فأين تكونان؟ فمنهم من قال هما على هيئة قيامك، فأنت عندما تكون قائما فأين سيكون رأسك من يديك؟ فإذا كبرت سيكون الرأس متقدما وتكبيرك حذو فروع أذنيك أو حذو المنكبين. ومنهم من قال بل يجعل رأسيه بين يديه، بل يجعل رأسيه بين يديه، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا بإذن الله تعالى. قال رحمه الله وبطنه عن فخذه، يعني يجافي البطن عن الفخذين، وهذا ظاهر، إذن هو سيجافي بطنه، سيباعد بطنه عن الفخذين. والدليل على هذا ما تقدم، كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، على شيء من فخذيه. يعني الآن البطن لم يكن محمولا من الفخذين، بل كان البطن متباعدا عن الفخذين تماما. كذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جخ، يعني تنحى، يعني نحى، وهي تنحية عامة تعني البطن من ضمنها البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين. قال رحمه الله: ويفرق ركبتيه، أي الركبتان لا تكونان ملتصقتين ولا متقاربتين بل يفرقهما، لحديث كان إذا سجد فرج بين فخذين. أين ذكر الركبتين؟ ذكر الفخذين فقط. إذا فرج بين الفخذين تباعدت الركبتان بلا شك. أيضا قال رحمه الله: ويقول سبحان ربي الأعلى. قبل ذلك ماذا يصنع بالقدمين؟ هل ينصب القدمين، يعني هل يلصق القدمين أو يفرق بين القدمين؟ ما رأيكم؟ نعم محتمل. طيب أين الحديث؟ حديث عائشة، فإنها لما افتقدت مرة النبي عليه الصلاة والسلام فمدت يدها فإذا بيدها على قدميه وهما منصوبتان وهو يقول الذكر المعروف، فكون يديه كون يد عائشة تستوعب القدمين، وقدماء النبي صلى الله عليه وسلم كانتا كبيرتين عليه الصلاة والسلام، وعائشة أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته وفي خلقتها، فقالوا إذن يدها الصغيرة استوعبت قدمين، فلا يكون ذلك إلا إذا كانتا ملتصقتين. هذا فهم فهمه جمع من العلماء، ومنهم من قال لا يلزم أن يكون يد عائشة قد أحاطت بالقدمين، وإنما المقصود أن يدها مست القدمين، فقد تكون القدمان مفرقتين فمس طرف يدها الأيمن رجله إحدى رجليه عليه الصلاة والسلام، ومس طرف يدها الثاني الرجل الأخرى مع كونهما متفرقتين. والأمر في هذا واسع. أذكر أن شيخنا بن جبريل رحمه الله يرجح أن تكون متباعدتين قليلا، يعني أن لا تكون ملتصقتين لكن أيضا لا تكون متباعدتين. تفضل. نعم أحسنت، صحيح. هذه من الأشياء المهمة. أثناء سجوده يرفع أحيانا بعض الأعضاء السبعة، كان يضع رجله اليمنى على اليسرى أو العكس، أو يحك بإحدى رجليه الأخرى، أو ربما رفع يده، فنقول إذا مكث قدر الاطمئنان في السجود، وقد حده بعض العلماء بقدر سبحان ربي الأعلى مرة، مكث بأعضائه السبعة قدر سبحان ربي الأعلى مرة فقد تم سجوده. فإن رفع بعد ذلك رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما فسجوده صحيح. أما إذا سجد على ستة أعضاء دون أن يسجد على الرجل السابعة مثلا وجعلها على الأخرى طيلة السجود فسجوده باطل، ومن ثم صلاته باطلة إذا لم يقضي ذلك السجود أثناء صلاته، إذا لم يأتي به أثناء صلاته فإن سجوده باطل ومن ثم تبطل صلاته كلها. الله أعلم. الشيخ الجميل رحمه الله يرى أنها أن القدمين تكونان متقاربتين، لكن لا يلزم من حديث عائشة الالتصاق، وهذا هو الأقرب التقارب. بعض الإخوة ذكر لي رواية عند ابن خزيمة وغيره قضية الالتصاق، إلى الآن ما رجعت إليها. لو أن أحدكم تيسر له أن يرجع إلى هذه الرواية، يقول هناك رواية كأنه ذكر أنها عند ابن خزيمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ألصق قدميه يعني أثناء السجود، فإذا ثبتت هذه الرواية كانت فيصلا، وكانت صحيحة كانت فيصلا، لكن حديث عائشة موهم ومحتمل، يحتمل الإلصاق ويحتمل التقارب، وهو إلى التقارب أقرب. والله تعالى أعلم. ماذا يصنع بأصابع قدميه؟ هل يضم أصابع قدميه أو يفتح أصابع قدميه؟ جاء عند الترمذي أنه عليه السلام فتح أصابع قدميه، أنه فتح أصابع رجليه، قال وفتح أصابع رجليه. وأما ما جاء عند ابن خزيمة يمكن يقصد هذا أنه رص عليه الصلاة والسلام رص بين قدميه، رص بين قدميه، لكن رص بين قدميه هل يفهم الالتصاق؟ لا يفهم الالتصاق، لا يلزم منه الالتصاق، رص بين قدميه لا يلزم منهما الالتصاق. طيب أما الكفان فأين تكونان؟ فقد تقدم أنه على هيئة قيامك، فإما أن تكون حيال المنكبين أو حيال الأذنين أو الوجه، يكون الوجه بينهما، على هذه الصفات. جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع كفيه حذو منكبيه، يعني كحاله أثناء قيامه. والصفة الأخرى أن يكون حذو أذنيه، لما جاء أيضا عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع كفيه حذو أذنيه. إذا وضع كفيه حذو منكبيه ووضع كفيه حذو أذنيه، بقي معنا أن يجعل وجهه بين كفيه. أيضا جاء في صحيح مسلم كان إذا سجد سجد بين كفيه، فيفهم منه سجد يعني سجد برأسه بين كفيه. فظهر لنا ثلاث صور، وهذه حوادث متنوعة، إما أن تجعل اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين أو بين تجعل الوجه بين الكفين. أما الأصابع، هل تفرق الأصابع أو تضم الأصابع؟ تقدم قول المؤلف قال كسجود، لما ذكر قضية أنه يكبر مضمومة ممدودة قال كسجود، يعني أنه في السجود يضم أيضا أصابعه. ودليلهم على ذلك ما جاء عند البيهقي ضم أصابعه، قال ضم أصابعه واستقبل بأطرافهما القبلة، ضم أصابعه واستقبل بأطرافهما القبلة. قال ويقول سبحان ربي الأعلى، وقد تقدم ذكر الدليل على هذا من الحديث المتقدم، حيث كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، وإذا ركع قال سبحان ربي العظيم. والحديث الآخر قال اجعلوها في سجودكم عندما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. قال رحمه الله ثم يرفع رأسه مكبرا، الآن يرفع رأسه من السجود إلى الجلسة بين السجدتين مكبرا قائلا الله أكبر. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع من سجوده أو حين يرفع رأسه من السجود. قال مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، الرجل اليسرى يفرشها هكذا ويجلس عليها، أما اليمنى فينصبها بهذه الطريقة، فيجلس على اليسرى وينصب اليمنى. والدليل على هذا حديث عائشة وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى كما في صحيح مسلم، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وأيضا جاء في السنن في قصة صلاته عليه الصلاة والسلام قال ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها حتى رجع كل عضو موضعه ثم هوى ساجدا، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. إذا قول ثنى اليسرى يعني فرشها وقعد عليها، ولا حد يفسر بعضها بعضا. أما أطراف أصابع القدمين فالمستحب أن تكونان مستقبلة للقبلة، أن تكون الأصابع مستقبلة للقبلة، لحديث النسائي استقبل بأطراف أصابعه القبلة، يعني في الجلسة بين السجدتين. هل يشير أخوة في هذه الجلسة أو لا يشير؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، منهم من قال يشير بناء على عموم حديث الإشارة في الجلوس، كان إذا جلس أشار، وإلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث يستحب أن تشير في الجلسة بين السجدتين بناء على عموم الحديث. ويرى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنك لا تشير، لأن النص الوارد في الجلسة يقصد به جلسة التشهد، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. ولهذا أقول لكم يا إخوة الأخذ بالعمومات في الصلاة ونحوها مما يكثر فعله من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقل بالتفصيل هذا علامة استفهام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كم صلاة صلى في حياته؟ لا تعد، لا يعرف عدها إلا الله عز وجل. لو حسبنا فقط منذ أن شرعت الصلاة، لو حسبنا فقط العشر السنوات، انظر كم صلاة في العشر سنوات، هل يعقل عشر سنوات ولا واحد من الصحابة ينقل أنه وضع يديه على صدره بعد الرفع من الركوع؟ ولا صحابي واحد نقل ذلك أبدا فيما أعلم، وإن كان بعضهم ذكر أن هناك رواية لكن إلى الآن ما أثبتها لي. فإذا لم يثبت ولا حديث واحد أيعقل أن نعمل بالعموم؟ عندك أيضا كونه قال إذا جلس رفع أصبعه، قال هذا خلاص يعم كل جلوس، نقول هذا لا يصلح في الأفعال التي تتكرر من المسلم كثيرا مثل الصلاة، لأنه لو كان في جلسته بين السجدتين يرفع أصبعه لا لنقل، لأن الصحابة كانوا دقيقين في نقل سنته عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أنه لا يرفع أصبعه في الجلسة بين السجدتين. ماذا يقول في الجلسة بين السجدتين؟ قال ويقول رب اغفر لي. والدليل على هذا ما جاء في السنن أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس بالسجدة قال ذلك، وهل يقول ولوالدي؟ الوالد ربي اغفر لي ربي اغفر لي، كما جاء في عند النسائي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ويكررها ما شاء الله أن يكررها. أما لفظة ولوالدي فهذه لم تثبت يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحيح أن والديه ليس على الإسلام، هذا أمر. والأمر الآخر أن نقول من قالها على أنها دعاء فلا بأس، لكن الأولى أن لا يلتزمها، لأن الجلسة بين السجدتين موضع للدعاء، فكما أنك تدعو لوالديك في السجود فكذلك تدعو لوالديك في الجلسة بين السجدتين، لأن الجلسة بين السجدتين موضع دعاء، لكن لا تلتزم ذلك، لأن التزامك يوحي بأنك تعتقد ذلك ماذا؟ ذكرا لا دعاء. واضح يا أخوة؟ إذن قولك رب اغفر لي ولوالدي إن قلته دعاء لا ذكرا ولم تلتزم ذلك فلا حرج، أما إذا التزمت ذلك فهذا يوحي بأنك تعتقده ذكرا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، فلا يكون ذكرا حينئذ. الحديث الذي جاء في الجلسة بين السجدتين شاذ، أما العمومات فلا يؤخذ منها النضع، نعم، لكن نحمله على التشهد، لا ما أثبت في الجلسة بين السجدتين، لو أثبت لو قال فإذا جلس بين السجدتين رفع أصبعه قلنا مثبت مقدم على النافي، لكن قال فإذا جلس رفع يفهم منه الجلسة الطويلة التي هي التشهد الأول والتشهد الأخير، ولا يفهم منه الجلسة بين السجدتين، والله أعلم. قال رحمه الله ويسجد الثانية كالأولى، إذن السجدة الثانية تكون كالسجدة الأولى لأنه على الأعضاء السبعة. نعم أحسنتم، هذا قد جاء أيضا هذا الذكر، وهو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، وهذا مما أثبت أن هذا الموضع موضع دعاء فلا حرج، فيأتي برب اغفر لي ثم يعقبها بما ثبت أيضا من الذكر المتقدم. تفضل. نعم. هكذا إذا لم يستطع أن يضع أصابعه لأنها تؤلمه فهذا يقوم مقام النصب، نقول أدى بعض ما يستطيع، أدى ما يستطيع من بعض المأمور به فلا حرج، لكن الأولى أن يجعل أصابعه هكذا متجهة للقبلة، فإن لم يستطع فإنه وجعل رجله هكذا فلا حرج لعدم استطاعته. من المسائل إخوة أنه ثبت في هذا الموضع إقعاء محمود، جاء عن ابن عباس أنه كان إذا جلس بين السجدتين أحيانا جلس على عقبيه وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والأظهر أن يقال والله أعلم أن هذا كان الأقل من فعله عليه الصلاة والسلام، والأكثر من فعله هو افتراش اليسرى ونصب اليمنى في الجلسة بين السجدتين، وأحيانا كان يجعل عليه الصلاة والسلام قدميه ويجلس على عقبيه، وهو من الإقعاء المحمود بخلاف الإقعاء المذموم المعروف، وهو أن يجلس بأليتيه على الأرض ويكون قد فر يعني بين رجليه ويجعل يديه هكذا مثل الكلب أجلكم الله، فهذا إقعاء مذموم قد جاء النهي عنه. إلى هنا نتوقف، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.